بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتربي الموسوم بكرسي المتربي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 58 بعد 103، وصلنا إلى البيت 5 في القصيدة 197. قال المتربي: تحقر عندي همتي كل مطلب، ويقصر في عين المدى المتطاول، وما زلت طودا لا تزول مناكبي إلى أن بدت للضيم في زلاسل، فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا، قلاقل عيس كلهن قلاقل، إذا الليل ورانا أرتنا خفافها بقدح القصى ما لا ترين المشاعل، كأني من الوجناء في ظهر موجة رمت بي بحارا ما لهن سواحل، يخيل لي أن البلاد مسامعي وأني فيها ما تقول العواذل، ومن يبغي ما أبغي من المجد والعلا تساوى المحاي عنده والمقاتل، ألا ليست الحاجات إلا نفوسكم وليس لنا إلا السيوف وسائل، فما وردت روح امرئ روحه له ولا صدرت عن باخل وهو باخل، غثاثة عيشي أن تغث كرامتي وليس بغث أن تغث المآكل. طيب، إذن قال في البيت 5: تحقر عندي همتي كل مطلب، ويقصر في عين المدى المتطاول، همة العالية تجعل كل مطلب ولو كان عظيما حقيرا عندي، أي صغيرا أي تافيا أي لا يعجزني أن أحقق، فهمتي أعظم من كل عظيم من المطالب والغايات في هذه الحياة. تحقر عندي همتي كل مطلب، همتي هي الفاعل وكل مطلب مفعول به، ويقصر في عين المدى المتطاول، المدى الأفق المتناهي في الاتساع وفي البعد وفي الشسوع بالنسبة لي يكون قصيرا أو قريبا أو أستطيع أن أقطعه، أي لا يعجزني أن أقطع الآفاق الممتدة والفضاءات الشاسعة والرحبات الواسعة ما دامت همتي وعزيمتي معي. تحقر عندي همتي كل مطلب، ويقصر في عين المدى المتطاول المتزايد في الطول والمتناهي في السعة. وحين نقول هذه القصيدة قالها وهو في صبا، يعني 14 ما زال فتى أو غلاما لم يعني تكتمل لحيته ولا طر شاربا كما يقولون. ثم قال في البيت 6: وما زلت طودا لا تزول مناكبي إلى أن بدت للضيم في زلاسل. قال: وما زلت، يعني ما زلت حالتي طود، والطود الجبل الشامخ الراسخ. قال لك: أنا جبل شامخ راسخ سامخ ثابت، لا أحد يستطيع أن يزحزحني ولا أحد يستطيع أن يعني يهزني أو يزيلني عن أو يزيحني عن مكاني. شيء قال لك إنه هذا البيت اللي فيه إيش؟ فلم يضرها كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوها قرنه الوعل، فحادك تنطح يعني أو تنطح أو تنافح أو تدافع أو تكافح صخرة كبيرة، فكيف إذا كانت جبلا لم تستطيع. إذن قلت: وما زلت طودا لا تزول مناكب، والمناكب اللي هي أعلى كل شيء نسميه منكبا، ومنكبا الرجل أو الإنسان هما أعلى كتفيه، وهذا الجزء المتصل ما بين أعلى الكتفين مع العنق هذان منكبان. وفي الحديث الشريف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذوة، يعني جهة منكبيه، إذا افتتح الصلاة، وفي رواية حذوة أذنيه. إذن: وما زلت طودا لا تزول مناكبي إلى، يعني بقيت شامخا ثابتا ثائرا على الظلم أريد تحقيق الغايات، إلى أن تجمعت كل أعدائي وتجمع الناس كلهم من أجل أن يهزموني، إلى أن بدت للضيم الظلم، أرادوا ضيمي أو ظلمي أو ظلامتي في زلازل، بدت زلازل يعني حاولوا يزلزلونني، حاولوا يزيحونني يحركونني. فحينئذ ماذا فعلت؟ البيت 6 يفسر ذلك، قال في البيت 7 قال: فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا قلاق لعيس كلهن قلاق. البيت واضح القلق اللي فيه، واضح الحركة، واضح الانتفاضة، انتفاضة المتربي ضد من أراد به ضيما أو أراد به ظلما. قال فقلقلت أي حركت بالهم، بالهم مش الهم يعني الحزن هنا، بالهم هم بالشيء أراده، تحرك من أجل أن يحققه. فلما همت ولقد همت به وهم بها، لولا في القرآن الكريم هم أراد، فقلقلت بالهم بالإرادة الذي قلقل الحشا يعني حرك الأولى، قلقلت حركت بالهم، فلما حركت همتي تحرك حشاي، والحشا أعماق الإنسان. قلاقل شو حركت بهمتي وإرادتي؟ قلاقل عيس، والقلاقل العيس، العيس مفردها عيساء وهي الناقة، والقلاقل مفردها قلقل، أي قلاقل العيس أي القلقل منها، أي القلقل من النوق وهي الخفيفة السريعة. فقال لك ركبت من أجل أن أدفع عن نفسي الهم، عن أدفع عن نفسي الظلم بهمة، فركبت على إبل سريعة خفيفة تصل إلى ما تريد، كلهن قلاقل يعني إيش؟ لا يتوقفن عن الحركة، كلهن يعني العيس المقصود به. قلاقل هنا جمع قلقلة وهي الحركة، فيريد أن يقال عندما أردت أو ساموني على الخسف والضيم والظلم تحركت ثارت همتي، فركبت على نوق سريعة لا تتوقف عن الحركة تجوب الفيافية والقفار من أجل أن تحقق الغاية وتدفع عني الظلم. يريد أن يدلل على همته وعلى شجاعته. طبعا أتوقع أني رويت هذا الشيء سابقا، في أنه قالوا القلقلة والشلشلة وإيش الثالثة؟ السلسلة. وقال أبو نصر، هذا ورد في كتب الأدب، وقال أبو نصر بن المرزبان ثلاثة من الشعراء رؤساء، شلشل أحدهم وسلسل الثاني وقلقل الثالث، فالذي شلشل الأعشى، وهو من رؤساء شعراء الجاهلية، وهو الذي يقول وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني شاو مشل شلول شلشل شويل، والذي سلسل مسلم بن الوليد وهو من رؤساء المحدثين، سلت شقل سلت وسلت ثم سل سليلها فأتى سليل سليلها مسلولة. وأما الذي قلقل فالمتنبي هو البيت الذي قلناه، فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا قلاقل عيس كلهن قلاقل. قال الثعالبي فقال لي أبو نصر فبلبل أنت، فقلت له أخشى أن أكون رابع الشعراء، أعني قول من قال الشعراء فعلمن أربعة، فشاعر يجري ولا يجرى معه، وشاعر ينشد وسط المعمعة، وشاعر من حقه أن تسمعه، وشاعر من حقه أن تصفعه. قال ثم قلت بعد مدة من الدهر وإذا البلابل أفصحت بلغاتها فانف البلابل باحتساء بلابلي. وفي هذا الذي ذكرناه ما يرد إلى آخره طبعا، يعني بلبل آخر شيء هذا مين؟ الثعالبي. يعني صاروا أربعة بدل ثلاثة، الأعشى شلشل، ومسلم الوليد سلسل، والمتلبي قلقل، والثعالبي بلبل. طيب من بعد يجلجل جلجل. طيب فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا قلاقل عيس كلهن قلاقل. ثم قال في البيت الثامن إذا الليل وارانا أرتنا خفافها بقدح الحصى ما لا ترين المشاعل. أصف إبله هذا التي ركبها من أجل أن يدفع عنه الضيم والظلم ويحصل غايته. قال إذا الليل وارانا أخفانا، وراه أخفاه يعني، أرتنا خفافها أي خفاف هذه العيس، الهاء في خفافها في البيت الثامن عائد على العيس في البيت السابع، خفاف الإبل، بقدح الحصى لشدة وطئها لهذا الحصى وسرعة حركتها عليها، صار ضرب أخفاف هذه الإبل على الحصى يعني إيش؟ يقدح شررا، بقدح الحصى ما لا تريد المشاعل. فإذا قدحت الحصى تطاير الشرر. فإذا تطاير الشرر قال شبه شدة الشرر أو كثرة أو تجمع هذا الشرر لشدة وطئ الإبل لهذه الحصى شبهه بالمشاعر. فقال ترينا في الليل تكشفنا في الليل أو يعني تشعل في الليل بالشرر ما لا تشعله المشاعر التي تكون كبيرة. يريد أن يدلل على قوتها وسرعتها وأن هذه السرعة أنتجت شررا متزايدا متعالما حتى صار كأنه المشاعر التي أضاءت ظلام الليل. طبعا كثير يقول هذه الفكرة أن سرعة الإبل ووطئ الأخفاف على هذه الحصى يسبب هذا الانقداح. إيش قال أنكحت؟ مرت معنا ربما قبل حلقات بسيطة. أنكحت صم حصاها خف يعملة تغشمرت بي إليك السهل والجبل. وقال البيت اللي أيضا ذكرناه عندما شرحنا هذا البيت اللي هو أنساعها ممغوطة وخفافها منكوحة وطريقها عذراء. طيب إذن إذا الليل ورانا أرتنا خفافها بقدح الحصى ما لا ترين المشاعل. ثم قال في البيت التاسع كأني من الوجناء في ظهر موجة رمت بي بحارا ما لهن سواحل. من الوجناء، الوجناء هي الناقة العظيمة الوجنتين أو الناقة الشديدة الصلبة. هو قال كثيرا ذكر ذلك، قال في القصيدة الدالية لولا العلا لم تجب بي ما أجوب بها وجناء حرف ولا جرداء قيدود. الوجناء الحرف الناقة الشديدة. قال كأني من الوجناء، ركب الوجناء، نتخيل المشهد الآن، والوجناء هذه الناقة الشديدة السريعة التي كان وقع أخفافها على الأرض مع الحصى ينقدح هذا الوقع شرارا فيتعظم فيصبح كأنه المشاعل. قال كأني سريعة. شوف، فهو شبه حركتها وسرعة حركتها كأنها موجات أو كأنها موج وهو يركب فوق هذا، فحركته الشديدة السريعة شبهه بالموج وهو يركب هذه الموجة، وشبه الصحراء بالبحر. وهذا طبعا يعني عجيب، تشبيه الصحراء بالبحر. ولعلهم أو لعل في ذهنه أن الجمل أو الناقة سفينة الصحراء، يعني سفينة وصحراء، والسفينة لا تكون إلا في البحر، فكأن العرب كان في ذهنهم أن الصحراء كالبحر. طبعا ما الجامع بين الصحراء والبحر؟ السعة، الامتداد، الضياع. أنت تضيع في الصحراء تتيه فيها لأنه يعني تختلط عليك الجهات، أيضا تضيع في البحر. هذا جامع ثاني أو ثالث. صار الجامع الذي قاله بعض الشراح إنه في الصحراء حين تصبح في وسطها وخاصة في وسط النهار أو في رابعة النهار تنظر أمامك فترى السراب فيخيل إليك أنه ماء أو أنه بحار. فقال شدة سرعة هذه الناقة التي ركبتها وتموجها كأنني أركب موجة في بحار لا سواحل لها، أي لا نهاية لها، لأن الساحل هو نهاية البحر، فأنا في وسط البحر تائه لا ساحل ألجأ إليه. يريد أن يقول إن همته أعظم من أن يخشى أن يغشى، من أن يخشى أن يغشى الأماكن الواسعة والبحار اللامتناهية والصحارى والمفاوز المهلكة. كأني من الوجناء في ظهر موجة، ظهر الناقة صار ظهر موجة، رمت هذه الناقة بي بحارا، يعني رمتني في بحار ما لهن سواحل لا يبدو لهن نهاية. ثم قال في البيت العاشر، وبيت صورة جميلة، وهذا نحكي احنا في بداياته صور يعني طريفة أو غير مسبوقة. أتوقع البيت التاسع هذا التشبيه غير مسبوق أيضا. والبيت العاشر قال يخيل لي أن البلاد مسامعي وأني فيها ما تقول العواذل. قال البلاد زي كأنها أذني التي أسمع بها. البلاد، عمرك شفت بلد بصير أذن؟ هو عنده شخصية سبب ذلك شاكر قاله، لست أنا يعني، أنا أقول عن شاكر، سبب ذلك أنه هو عنده سخرية مريرة من صغره، يعني المواقف التي حدثت له في صغره ربما أيضا غموض نسبه وعيشه فقيرا، وجدته التي ملأت روحه وسمعه بالثورة وأنه في شيء وأن باغر معروف إلى آخره، جعل وبعض المواقف مع الذهبي ومع بعض الصبا في الزملاء زملائه مع زملائه في المكتب، جعلت شكلت لديه حالة من السخرية اللاذعة والسخر المرة، فصارت صوره أقرب إلى الغرائبية والعجائبية واللامعقول والفانتازيا أحيانا فيها خيال الخيال. فقال لك كأن البلاد الدول جمع بلد مسامعي يعني أذني، وأني فيها وأني مقيم في هذه البلاد ما تقول العوادل مدة إقامة كلام العوادل في هذه المسامع. فأراد أن يقول إنه حين يسمع كلام العوادل الذين يلومونه لا يهتم ولا يتأثر، فتدخل الكلمة من أذنه وتخرج من الأذن الأخرى. فإقامة كلام العوادل واللائمين له في أذنيه لا يتجاوز بضع لحظات، يدخل من أذن ويخرج من أذن. كإقامته في البلاد، إن إقامته يعني مدة إقامته في أي بلد يحل فيه كمدة إقامة قول العاذلين في أذنيه. فلأن قول العاذلين لا يستقر في أذنيه وهو لا يهتم به ويدخل من أذن ويخرج من أخرى فلا يلبث إلا لحظات، كذلك إقامته في البلاد مدتها كمدة إقامة هذا الكلام في أذنيه، أي أنه لا يلبث في البلاد إلا ريثما يتحول عنها. وهذه صدق فيها المتنبي طوال حياتي، أنا حكيت أكثر من 10 مرات حتى الآن في هذه الحلقات التي زادت عن 350 حلقة، نحن 357 أو 358 الآن الحلقة، قلتها أكثر من 10 مرات إنه ظل صادقا فيها ما خلفها مرة، إنه يقول أنا غني عن الأوطان لا يستفزني إلى بلد سافرت عنه إيابه، تعود أن يغبر في السرايا ويدخل من قتام في قتام، إيش ومن لني الفراش وكان جنبي يمل لقاءه في كل عام، وما أنت في كل بلدة وما تبتغي ما أبتغي جل أن يسمى، إيش قال يعني دائما الترحال، ما في عنده إقامة في بلد واحد. فهذا أيضا من تصديق سيرته وحياته، يخيل لي أن البلاد مسامعي وأني فيها ما تقول العوادل. ثم قال في البيت 11 ومن يبغي ما أبغي من المجد والعلا، الذي يريد ما أريده من المجد والعلا من معالي الأمور، شو جواب الشرط الآن؟ تساوى المحايا عنده والمقاتل، محايا جمع محيا والمقاتل جمع مقتل وكلاهما مصدر ميمي، أي تساوت عنده الحياة والموت. فالموت إذا كان سيحل به في طريق أو في سبيل غاياته فأهلا به، ما في هو مثله مثل الحياة، لا فرق عنده بين الموت والحياة في سبيل تحقيق غايته. لما؟ لأن همته عظيمة، ولأن الموت إذا كان قدرا سيقع عليه فمرحبا به، هو ليس يريد أن يدل على شجاعته وعلى إقدامه وعلى أحيانا لنقول تهور هذا الإقدام لدرجة أنه لا يسأل بالعواقب ولا يفكر بهذه العواقب فيما لو أنها سببت له الموت. ومن يبغي ما أبغي الذي أريد من المجد والعلا من معالي الأمور تساوى المحايا عنده والمقاتل. طبعا تساوى يمكن أن تكون تتساوى، لأن هذه التاء المضارعة المحذوفة موجودة في القرآن، قلنا سابقا في قوله تعالى تكاد تميز من الغيظ أي تتميز، وقلنا إنه في شأن تربي كثيرة ووقفنا عند هذا. فإن كانت تتساوى فيجب أن تكون جواب الشرط فتكون مجزومة، وتكون مجزومة بحذف حرف العلة، فيجب أن تكتب تتساوى واو فتحة، ولكن يستقيم الوزن لأنه بعدها همزة وصل، فتقول تساوى المحايا عنده والمقاتل. وإن أردت أنها ليست تتساوى أي ليست محذوفة التاء إنما هي فعل ماض، فيجوز أن تبقى الألف المقصورة تساوى المحايا عنده والمقاتل. لأنه بيكون فعل ماضي في محل جزم وليس مجزوما. ثم قال في البيت الثاني عشر: ألا ليست الحاجات إلا نفوسكم، وليس لنا إلا السيوف وسائل. وتخيل أنه في البيت الثاني عشر يخاطب الملوك، يقول أنا المال غاية إلا أن أستل أرواحكم. يعني إيش جرأة وشجاعة متناهية، سماها العكبر حمق متزايد، ولكن هذه همة حتى لو كانت خيالا، حتى لكن إنسان عنده هذه الهمة يريد أن يعني لا يقف أمامه الملوك ولا يسأل بالملوك ولا بأقدارهم، ويظن أو يرى نفسه أعظم الملوك وأنه يستطيع أن يقتلهم ويستل أرواحهم. يجب وما زال صبيا، يعني ما زال في الرابعة عشرة أو في الخامسة عشرة، يفترض أن تدرس نفسية المتبي لشباب اليوم. شباب اليوم بده بس يعني يمشي 10 متر، بمشيش الآن 10 متر يمشي على رجلي يتثاقل ويتكاسل عن ذلك. يعني نريد أن نعلم أبناءنا وشبابنا ومن هم في مثل سن المتربي حين قال هذه القصيدة، أن جدكم المتربي قال هذه القصيدة وهو في مثل سنكم، لأن همته عظيمة، فلما لا تكون هممكم عظيمة مثل همة المتربي؟ ألا ليست الحاجات إلا نفوسكم، وليس لنا إلا السيوف وسائل. التقدير ألا ليست نفوسكم إلا حاجات إلا حاجاتنا، يعني الأصل أنه قدم المستثنى على المستثنى منه، فوجب نصب المستثنى. ألا ليست الحاجات إلا نفوسكم أي أرواحكم، وليس لنا إلا السيوف وسائل. ولتحقيق هذه الغاية بأن نستل أرواحكم لدينا وسيلة واحدة وهي استخدام السيوف. وتروى وليس لنا إلا السيوف رسائل، أي لن نبعث لكم برسائل. ليش رسائل مناسبة هنا؟ لأنه إيش بخاطب الملوك، والملوك طبعا يخاطبون بالرسائل بمراسلات والمكاتبات بين الملوك، لأنه إيش هو قال من قبل، قال دروع لملك الروم هذه الرسائل يرد بها عن نفسه ويشاكل. ألا ليست الحاجات إلا نفوسكم، وليس لنا إلا السيوف وسائل، فلا سبيل لتحقيق غاياتنا باقتناص أرواحكم والقضاء عليكم إلا بالسيوف. ويريد أن يقول إن كل غاية في الحياة لا يمكن تحقيقها إلا عن طريق واحد، وهو طريق السيف. والسيف إذا أخذته رمزا أو إشارة أو إحالة فتكون معناها ليس السيف الحقيقي، إنما الغايات العظيمة تحقق بالقوة، لأن السيف رمز القوة، وتحقق بالهمة وبالإرادة. لا يجب أن تكون إرادتك ماضية كالسيف وهمتك قاطعة مثله. فقال فذكر السيوف هنا، فلهذا يتسق المعنى مع السيوف آنئذ. ثم قال في البيت 13: فما وردت روح امرئ روحه له، ولا صدرت عن داخل وهو باخل. فما وردت هذه السيوف وهذه الوسائل روح امرئ، فما ورد السيف إلى روح امرئ روحه له، وغادره السيف وروحه لهذا الذي وردته، أي ما وردت السيوف روح إنسان إلا استلته وتركته دون روح. فما وردت روح امرئ روحه له، يعني فما بقيت روح المرء هذا له بعد أن وصلت وردت، لكنه جعل أرواح الناس ما أن يورد شيخ. فما وردت روح امرئ، فكأن السيف إنسان متعطش أو عطش، فورد ماء الروح فشرب من ماء الروح، فلما شرب من ماء الروح غادرت معه الروح، فلم يبق في روح هذا المرء بقية، مات. فما وردت روح امرئ روحه له، ولا صدرت عن باخل وهو باخل. حتى الذين الجبناء الذين يبخلون بأرواحهم ويهربون في المعارك أو في المواجهات أو في المصادمات، هذا البخلاء بأرواحهم أيضا تستل أرواحه، لأنها تنقب عليه فتستل روحه. وهو باخل يعني هذا البخيل بالروح ما استطاع أن يبخل بها فجاد بها، مع أنه بخيل جاد بها اضطرارا ورغما وكرها. ولا صدرت عن باخل وهو باخل بروحه فجاد بها، لأن السيف ما ترك له مناصا. ثم قال في البيت 14: غثاثة عيشي أن تغث كرامتي، وليس بغث أن تغث المآكل. غثاثة مبتدا وخبره أن تغث المصدر المؤول، فغثاثة عيشي، والغثاثة يعني سوء الحال الهزال النقصان. فقال النقصان والهزال غثاثة عيشي يكون في غثاثة كرامتي، في نقصان كرامتي. فالعيش غير العيش الذليل يكون بفقدان الكرامة وليس بغث، ما عندي مشكلة وليس بشر ولا بسوء أن تغث أن تهزل أو تنقص المآكل، المأكل مأكل جمع مأكل، والمأكل الأكل يعني مصدر ميم الطعام. فقال لك عيش الذليل أو عيش الذليل هو أن أفقد كرامتي، أما أن أفقد الطعام فليس هذا بذل وليس هذا يضيرني، فأنا أستطيع أن أصبر على الجوع ولكنني لا أصبر على فقدان كرامتي. قال لك صبره على الجوع كأنه فيه إشارة إلى حتى أحفظ كرامته، فيه إشارة إلى قول الشنفرة أديم مطال الجوع حتى أميته وأضرب عنه الذكر صفحا فأذهل. إذا الغثاثة عيش أن تغث كرامتي وليس بغث أن تغث المآكل. بهذا تنتهي القصيدة، هذه القصيدة وتنتهي هذه الحلقة. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 59 بعد 103. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.